ذلني أن أسوق بعض النصوص التي وردت يسأل أصحابها عن صحتي. مثلا السؤال الأول يقول: ما صحة السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه؟ بالنسبة لهذا الحديث نقول الحديث أصله في مسلم، ولكن من غير زيادة الصلاة والسلام، أصله في مسلم. الحديث سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي أسيد أو أبي حميد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما ذكر عند الدخول البسمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك أيضا السلام عليه. وإنما جاء عند أبي داود في كتاب السنن من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي يرويه عن ربيعة، ويرويه ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك الدراوردي في هذا، خالف فيه سليمان بلال، سليمان بلال في هذا هو أوثق منه، لهذا نقول إنها غير محفوظة. وهناك من يرد بعض المتابعات لهذا، وذلك أنه قد جاء في حديث عمارة بن غزية فإنه يروي أن ربيعة هذا الحديث كما رواه ابن ماجه في كتابه السنن ورواه كذلك البيهقي. نقول إن هذه الرواية في مسلم أيضا، وإنما ذكرها بمثل رواية سليمان بن بلال عن ربيعة بأنه إشارة ليس فيها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذلك أيضا التسليم. وكذلك أيضا قد جاء عند ابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر التسليم. ونقول كذلك أيضا أنه ضعيف، وذلك أنه قد جاء عند النسائي في كتابه السنن من حديث ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر، ولا شك أن ابن أبي ذئب هو أمثل وأصح وأوثق من الضحاك بن عثمان في رواية لذلك، لهذا نقول إنها غير محفوظة من جهة التسليم. أما بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول الصلاة في ذلك قد جاءت عند الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة وهي الصغرى، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، والحديث في ذلك منقطع، فإن فاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى، والإسناد في ذلك ضعيف. ولهذا نقول إن الدعاء عند دخول المسجد إنما هو بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الإنسان: اللهم إني أفتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك. فهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيادة بسملة ولا كذلك أيضا تسليم ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنها ليست محفوظة، والله أعلم.